أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا بينهم ثم تولى من تشاء ما في صدوركم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت فتقبل مني الدنيا إنك أنت السميع العليم. قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله يصلي على حضرة النبي. الله الله الله الله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم نعم. الله الله الله الله الله الله. ذلك من أنباء وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى. لكم إن

ربنا Oh, no.